أيها الإخوة في عروبة، السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة بعد الانتهاء من الاستمتاع باللحن الجديد اللي سمعناه للسيدة أم كلثوم، حاول ميكروفون صوت العرب متابعة أخبار الفنان عبد الوهاب، وبعدين عرفنا أن الفنان بعد الانتهاء من حفلة أم كلثوم توجه إلى منزل الفنان الكبير الموسيقار العاطفي الأستاذ فريد الأطرش لتكملة السهرة والدردشة حول الأغنية الجديدة، وتوجه الميكروفون إلى منزل الفنان فريد الأطرش، ولكن لم نتمكن من اللحاق بالأستاذ محمد عبد الوهاب وباقي الصحبة، وبعدين سبنا هذه المجموعة لباقي الزملاء لمتابعة رأيهم، وتوجه الميكروفون للفنان الكبير الأستاذ فريد الأطرش، ودلوقتي هندردش معاه. أستاذ فريد، صباح الخير. يا سيدي اهلا وسهلا، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اهلا وسهلا. الحقيقه احنا عرفنا ان كان عند سيادتك مجموعه من الاصدقاء بعد الانتهاء من حفله ام كلثوم، يا ترى مين اللي كان موجود عندك؟ انتوا يعني ايه ده للاذاعه يعني ولا؟ والله انا طبعا النهارده كان يوم عيد، في الواقع عيد عيد عيد فني، لانه لحن عبد الوهاب وصوت ام كلثوم دول يعني حاجة بيكملوا حاجة فنية رائعة. فما في شك انه انا من اول الناس اللي كنت مهتم جدا بان هذا الحدث انه ربنا يحققه، وادي احنا عشنا وتحقق لنا هذا الامل الكبير اللي كنا بنترقبه من سنين الحقيقة، ان احنا نجمع بين لحن اكبر ملحن ومن اعظم صانعي الفن في الشرق، فلحن عبد الوهاب مع صوت ام كلثوم الجبار الساحر، ما فيش شك انه كانوا هيمتعونا باجمل الالحان واجمل واسعد الليالي. فانا كنت بترقب هذه الفرصه، ودعيت بعض اصدقائي من صحفيين ومن فنانين يعني جميعا من الوسط الفني علشان نتمتع ونقعد نسمعها. فقاعدين كنا زي يعني زي اللي قاعدين في معبد الحقيقه. وانا والله ما اخبيش عليك اني كنت متاخد وقاعد بترقب، لدرجة ان يعني الوصلة الاولانية سمعتها وانا واقف على رجلي، وفضلت واقف على رجلي لانه في حاجة يعني بترقبها. عايزة تحدث وعايز اسمع، ومتهيالي بعد هيقولوا مثلا بطلت تغني، يعني كنت مترقب انه يمكن يحصل وما تغنيش، متلهف اني اسمعه للدرجات يعني. وفضلت واقف على رجلي ما حسيتش غير بعد انتهت ام كلثوم ساعتين وربع تقريبا غنت لحن، وانا واقف من الساعة 10:30 على رجلي ما حسيتش بالوقت ده ان انا واقف على رجلي، الا لما انتهت ام كلثوم من الغناء قطعا. وطبعا النجاح اللي حصل والتوفيق اللي ربنا يعني وفق بي، لما اخذ التليفون شوف يا فؤاد، ان ربنا وفقنا وفق عبد الوهاب ووفق ام كلثوم، هي بصوتها الجبار الجميل وهو بلحن الرائع، انه يقدموا لنا التحفة الجميلة دي، وان شاء الله ربنا برضو يعني يمتعنا اكتر واكتر ونسمع الحان تانية لعبد الوهاب وبصوت ام كلثوم واكتر من لحن ان شاء الله. طيب استاذ فريد، الحقيقة بعد ما عرفنا رأيك في اللحن الجديد، برضو يهمنا نعرف مين اللي كان بيتابع اللحن معك من اصدقائك. والله كان عندي الاستاذ كامل الشناوي والاستاذ علي الجمال، وكان عندي الأستاذ صلاح ذو الفقار والسيدة حرمه، وكان عندي كان عندي مين يا ربي، والله الواحد بينسى ساعات، وبعدين الأستاذ جلال والسيدة ليلى حرمه، وبعض أصدقاء طبعا، وشريفة ماهر وجوزها ونجوى فؤاد وزوجها.